بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran al-Imam al-Ajurri رحمه الله تعالى. بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تليانزا كتيكا كيكاو كيديتشوبيتا باب فضل حملة القرآن. tuendelea kusoma nusus alizozitaja chini yake mlango huu. الإمام الأجري رحمه الله قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن هو من يلازم القرآن عناية بتدبره وعناية بالعمل به، يقرأ القرآن ويتبع القرآن اتمارا وامتثالا، فهذه هي الصحبة لكتاب الله تعالى. صاحب القرآن يولي anayelazimiana na Qur'an kuwa na inaya ya kuifahamu Qur'an, kuizingatia. Kadhalika ana inaya kubwa katika kuitendea kazi Qur'an anaoisoma. Aisoma Qur'an na kuifuata Qur'ani katika maamrisho yake kwa kuyatekeleza. Huku ndiko kusuhubiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana mtu aisome hii Qur'an na aifuate. Yuqalu li sahibi al-Qur'ani yawma al-qiyamati iqra. Qawluhu iqra amrun bi qira'ati al-Qur'an. Hapa ni amri imekuja ya kuisoma Qur'an. وهذا الأمر له بقراءة القرآن في الجنة. أمره أمرش هو صاحب القرآن أي صوم القرآن كتكبيب يا الله سبحانه وتعالى. فيؤمر في الجنة بأن يقرأ القرآن ويبنداني يبيب يا الله أتأمرش أي صوم القرآن. ومن المعلوم أن الجنة ليست دار تكليف وإنما هي دار تنعم ونيل الثواب. جambo ambalo lajulikana na kila muislamu kuwa janna sio sehemu ya kukalifishwa mtu kufanya amali. Alikalifishwa hapa duniani, akiingia katika pepo, pepo ni nyumba ya kuneemeka na starehe, ni nyumba ya kulipwa thawabu kwa matendo aliyofanya mja hapa duniani. Walihadha qala ahlu alilmi إن أمر صاحب القرآن بقراءة القرآن إنما هو قراءة على وجه التنعم والتلذذ. ونوفيون وسيما إلي أمري يهوي صاحب القرآن كي سوم قرآن أنا بوامريش وأي سوم إلي قرآن بس نكي سوم أمباتو أتكي سوم كووجهي وكنعميكا na kustarehe na kisomo chake kama kile. Fa huwa yaqra'u mutana'iman mutaladhidhan, kwa hivyo aisoma ile Qur'an akiwa aneemeka nayo, astarehe nayo. Yaqra'u wa yarqa fi daraji aljanna, aisoma Qur'an huku akipanda katika daraja za pepo. مثلما يلهمون التسبيح وذكر الله تبارك وتعالى في الجنة, كما في لوات وبيبوني وتكوى وكبيوى إلهام يكم سبح الله سبحانه وتعالى نكم تاجى الله سبحانه وتعالى بيبوني, كما في لمتو نفوتا بومزي, كما في لنفوتا بومزي متو أكون متو أمباي يكوسا وحانا مراذي isipokuwa avuta pumzi zake kama kawaida, si kitu ambacho chahitaji juhudi kubwa kwake yeye, labda awe ni mgonjwa. Warqa fi darajat ay fi darajat aljanna, na upande katika daraja za peponi. Wa hadha fihi tafadul أهل الجنة في درجات الجنة بحسب أعمالهم. نهابا تبت فائدة كواتو وبيبوني وتفوتيانا كتك درجة زاو زا بيبوني, بمعنى كنا منجيني وكجويا منجيني. ومن جملة أعمالهم كتك جملة عمل أمبازو وعملهيزو وتفوتيانا عنايتهم بالقرآن, ni mtu anavyojishughulisha hapa duniani na Qur'an. Kila unavyojishughulisha zaidi hapa duniani na Qur'an, kuisoma na kuizingatia na kuifuata, basi daraja zako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake ni za juu zaidi. Ulihadha qala Allah tabaraka wa ta'ala ولكل درجات مما عملوا, kwa kila mmoja ana daraja zake kulingana na amali yake. وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون, na Allah atawalipa amali zao na hakuna atakayedhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa kila aliye katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala atahisi starehe ambayo haitamfanya yeye aone kuna mtu yuko juu yake, kwa maana pale alipo atajiona ile starehe yake ndio bora kabisa, hakuna mfano wake. Kwa hakutakuwa mbona yule yuko juu yangu, mbona yule yuko kadha, mbona yule amepewa kadha. Sababu ndani ya pepo hakuna jambo la dhiki, hakuna dhiki katika moyo wa yule anaingia peponi. Ni neema mwanzo mpaka kuendelea milele, haina mwisho wake. Subhanallah, ja'alna min ahli aljanna. Warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya, ay la tastaajil fi al-qira'a, tifanya raka katika kusoma. Wa la tahudd al-qira'ata lil-Qur'an hadha, maana usikimbilie katika kuisoma Qur'an. Atakapoamrishwa kuisoma ataamrishwa aisome kwa utaratibu, asikimbilie katika kuisoma ile Qur'an. Walakin iqra ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يسوم القرآن kwa utaratibu kama vile ulivyokuwa ukisoma duniani. Wa hadha min tawfiyati al-a'mali lil-ibad bid-darajat wa rif'ati manazil fi jannati an-na'im, katika kulipwa waja amali zao kesho siku ya kiyama kwa daraja na vyeo vya juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndani yake kuna kila neema. Fakullum bihasabi amalihi, kila mmoja atalipwa kulingana na amali zake. Kila mmoja atalipwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na amali yake aliyofanya hapa duniani. Faqira'atul Qur'an وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به من جملة العمل الذي يرتقي به العبد في درج الجنة. كويسوما قرآن نكويزنغتيا هي قرآن نكوبيانا ننفسي كواجيليا كويتنديا كازي قرآن نكتك جملة عمل أمبايو كسببو ياكي متوهن ينوليوا daraja yake katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi bayanihi li ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa sallam iqra' warqa fa inna manzilatak inda akhiri ayatin kunta taqra'uha, qala yahtamilu shay'ain. Hi qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kuna ihtimal ya vitu viwili. An takuna manzilatuhu inda akhir hifdhihi, iwe cheo chake huyu mtu na daraja yake ni pale mwisho wa kile alichokihifadhi. Tuseme kwa mfano amehifadhi aya 10 mfano, kwa kila aya akiisoma apandishwa daraja, akifika aya ya 10 ndio daraja yake iliyofikia. Ikiwa hapa amehifadhi aya 10, hii ni ihtimali. Wa an takuna inda akhir tilawatihi limahfudhihi, na pia kuna ihtimali nyingine awe atawekwa katika daraja kwa kile cha mwisho kabisa alichokihifadhi. Bi maana kuna watu aina mbili, kuna yule ambaye amehifadhi Qur'an, kwa mfano amehifadhi juzuu 3-4 kisha akajishughulisha katika kubakisha kile alichokihifadhi, aendelea kukisoma mara kwa mara, kwa kikao kiko na yeye wakati wote, ana juzuu zake 3-4 kama ni 5 alhamdulillah, kama ni Qur'ani yote yafanya murajaa daima. Na kuna mwingine alihifadhi lakini kisha hakuwa na inaya ya kuidhibiti ile Qur'ani ibakie na yeye, pamoja na kwa yeye pia amefanya nini, amehifadhi Qur'an. Mwana watu wawili tofauti. Sasa kuna ihtimali ya wote wawili hawa. Nasema Sheikh Abdul Razzaq, wa hadha fihi tafaut li'annahu qad yahfadhu walakin la yatlu ma yahfadh. Mtu anaweza kuhifadhi lakini hasomi kile alichokihifadhi. Wala ya'tani bihi, wala hana inaya nayo. Fa fil ma'na athani, hi ma'na ya pili, inda akhir tilawati li mahfudhi ay أنه معتن بما يحفظ تكرارا ومداومة على العناية به. Hapa ni kusudiwa ni yule ambaye wakariri kile ambacho amekihifadhi. Na yule wa kwanza anaweza kuwa amehifadhi hata kama hakuwa na inaya, lakini atafikishwa katika kile cha mwisho alichokihifadhi. Haya ni maneno ya Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika kueleza hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Hasan ibn Abd al-Jabbar al-Sufi qala haddathana Shuja' ibn Makhlad qala haddathana al-Fadl ibn Dukayn qala haddathana Sufyan 'an 'Asim 'an Zirr 'an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala يقال اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال حدثنا محمد بن الحسين، أو عفوا، قال محمد بن الحسين وروي عن أم الدرداء أنها قالت، قال محمد بن الحسين وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أم الدرداء وصدره بهذه الصيغة روية، وهي تعرف بصيغة تمريض وتضعيف في الغالب للحديث، والحديث ضعيف لم يثبت موقوفا عن عائشة رضي الله عنها، ولم يثبت أيضا مرفوعا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كفوب إليزا بكوه حديث هيك ثبوته. وجاء في الحديث الذي قبله أن فضل من قرأ القرآن أنه يرتقي في درج الجنة. قبل أبو الحديث الوتاج صحيح كون يسمى قرآن أتكون من يكبان لك درج زاك زبقون، ويقال له يوم القيامة في الجنة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إلي دل ثبوت أما كو إدادي دراجة زبقون كو إدادي آية زا قرآن هلي هلك ثبوت لا موقوفا كو عائشة رضي الله عنها، ولا مرفوعا كمتوم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه، إي والله، ولا يخلق عن كثرة الرد. ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة الضعيفة. قوله تعلموا هذا القرآن واتلوه، التعلم يتناول تعلم الحروف حفظا لها، وتعلم المعاني فهما لها. تعلم القرآن، التعلم هابا يينجي اندانياكي كجفونزا حروفي زاكي بمعنى كيفاذي لقرآن، كذلك كجفونزا مانا ياكي هي قرآن أكوى ويفهام ماناك، وكذلك الشأن في التعليم للغير. نهيب نبويليف جنب لكو فونزا وينجين بمعنى يوزكان كو وفونزا كويسومي لقرآن، أو وفونزا مانا هي لقرآن، يكون للحروف وللمعاني كتك كفونزا يتنبيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مبارك تنوني نيوله اللي يجفونز القرآن أكيف ندشا. نها بينجيا مرمبيلي ينجيا ندنياكي اللي يجفونز كويسوم القرآن نا كيف ندشا، كذلك ينجيا ندنياكي اللي يجفونز معنى القرآن akafundisha maana yake. Zote mbili zingia katika hii hadithi. Waama kauluhu sallallahu alayhi wa sallama, balighu anni walau aya, fa iblagu al-Qur'ani ala nawain, nifikishieni kutokamana na mimi hata kama ni aya moja. Maana ya balighu hapa sema kuifikisha Qur'an iko kwa namna mbili: iblagu hurufihi tahfidhan wa dhabtan, kuna kuifikisha hii Qur'an herufi zake, bimaana kuhifadhisha watu waidhibiti hii Qur'an, wa iblagu maanihi tafhiman wa aqlan, na kufikisha maana yake kwa kuwafahamisha watu wakaelewa maana yake. ولهذا يخطئ من يتصدر لدعوة الناس ولا يكون له فقه في القرآن. سبب يسمى هكوسا ولي ونوجي وكمبيل كتك كلينغانيا واتو نهاوان وفهام وقرآن هو يليه قرآن ولا يعرف معانيه وأحكامه ولا هجوي مانياكي ولا هجوي حكم زنزفنغمانا نآيز الله سبحانه وتعالى كتاب شاكي، فيقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وكمون أمسمزي الله سبحانه وتعالى مامب بلا علم، ويخوض في الآيات بخلاف مراد الله جل وعلا بها. نوتمون أكربوكا نكوانزا كزنغمزا بروجيو katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na vile anavyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, mazungumza maneno ambayo hayana msingi yote. Wayadhunnu anna hadha huwa al-iblagh, akidhania hiki kitendo anachokifanya ndio kufikisha. Na hili jambo sana utaliona kwa watu wa tabligh sana, na wao itumia sana ya hadith balligh anni walau aya. Leo mtu atuliwa maskani pale, umuingiza msikitini, akitoka siku tatu tu yasimamishwa, simama uzungumze. Tazungumza hivi, sina elimu. Wewe ukisimama tu, wattaqullaha wa yuallimukum Allah, ukimcha Allah ile elimu yaje yenyewe tu. Ulizeni wale wanaosoma, atawaambia elimu yaje yenyewe. Ingelikuwa elimu yaje yenyewe, zingelikuja dhahabu na fidha na nini zenyewe. Watu wapata taabu kutafuta dunia, iwe nsahali kupata elimu, jambo ambalo ni ghali kulikweli hapa duniani. Si sahali, ni jambo ambalo lataka wakati wako na umri wako ujitolee kisawasawa ili uipate ilmu. Ilmu ukiipa umri wako wote huipati yote, itakupa sehemu ndogo sana. Na vile utakavyosoma katika ilmu, bado waingia katika aya ma utitu min alilmi illa qalila, vile utakavyofika daraja katika ilmu bado waingia katika aya. Hakuna anayetoka nje ya aya katika viumbe wa Allah, wama utitu min alilmi illa qalila. Kwa hivyo asiingie mtu katika jambo la kuwalingania watu na hafahamu kile anachokilingania, sababu kuharibu kwake kutakuwa ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza. Qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ayu ardhin tuqilluni أي تحملني، أرض جاني تكوني ببميمي، وأي سماء تظلني، نبغو زيبي زتكزني نفني كميمي، إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم، نكي وانتزنغم زكتك آية يا كتاب الله سبحانه وتعالى كريان أو قليل أمل سنع المنال. Na hili alilisema baada ya kuulizwa maana ya aya, akasema maneno haya kuwa hana ilmu na hiyo aya. Na huyu ni Abu Bakr as-Siddiq, a'lamu hadhihi al-umma, hakuna mwenye ilmu katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam kama Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Na pamoja na hayo asema maneno kama haya, wallahu musta'an. Au kama una mtu aizungumzia aya akaifanya ndio dalili ya bid'a yake anaoifanya, sallallahu alaihi wasallam, tena akashikilia qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu manake maulidi, sallala kashikilia ni kwa lazima. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد ثم ناكي أفاكو جنغ مسكيتي جوه مكابوري ما هو نسمي نهوكم تمسنا مسيما لعنة الله على اليهود والنصار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في كويدي حديث صحيح يمتوم صلى الله عليه وسلم يقولوننا آية الله سبحانه وتعالى ويوزمون زيكيتو هنا علمنا شو ungeangalia nani aliyesema maneno hayo. Je, wale waliotajwa katika suratul kahf kwa mfano wametajwa kwa kusifiwa au kwa kusimangwa? Ukamwona mtu azungumzia aya za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu, bila ya ilmu zungumza tu, hana ilmu na kile anacho kizungumzia. Qawluhum إن هذا القرآن مأدبة الله. المأدبة هي القراء كرام وما يعد للضيف لكرام ونواندليوى مجين ويكون فيها ما لذ وطاب وحسن. نمرا نيجي مجين يكيجي هو اندليوى كلا كلي شكي زوري يقول يمتو انبعنا ويزو اندا كلا كلي شكي زوري. Kwa mfano hii Qur'an ni kama mfano wa karamu na wandaliwa wageni. Na ni kweli ukiitizama Qur'an na ilmu aina mbali mbali iliyoko ndani yake na faida mbali mbali anazozipata mje anayesoma hii Qur'an. Fata'allamu min ma'dabati Allahi mastata'tum. Ijahidu anfusakum ala ta'allumi al-Qur'ani mastata'tum ila dhalika sabila. جاهد نفسك بيان نفسياك وكتك كي سوما قرآن كي سوميشا قرآن وقدر يذيلي وتكفي ويزا وقدر يذيلي وتكفي ويزا بيان نفسياك وكي فونزا قرآن وجوه كي سوما قرآن كيش وبيان نفسياك وكي فهام قرآن وبيان نايوتين كي تكليزا قرآن نبقو أمريشا na kujiepusha na ile makatazo ile kukataza. Jahid nafsaka, pigana sana na nafsi yako katika hili. Kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. So, kuna watu leo tuishi na wao, wallahi mtu hajui kuisoma Qur'ani, hajui na habari hana hata kujisumbua kusema wacha nitafute mahali nikajifunze kusoma Qur'an, pia hafikiri. Sasa mtu kama huyu apeleke wapi? Lau kama kwa mfano leo akaletewa habari tu kwenye gazeti, usikia bwana kwenye gazeti kusemwa nini, kusemwa nini, chukua nenda kasome mwenyewe, aona haya kusema kuwa haelewi, atalichukua atatafuta mtu, bwana kwani kusemwa nini hapa, mpaka aelezewe ndio roho yake itakuwa baridi, ameelewa, sio? Sasa kuna risala yatoka kwa aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala, amekuletia wewe uisome tena uifuate, lazima uifuate, huna budi, lazima huu mfumo nimekuletea uifuate. Kisha mtu atahabariana, wacha kujua maana yake, hata kusoma pia hata kujichulisha, ndo hatari wallahi. Alafu utasema hakuna sehemu za kujifunza, tuna udhuru gani sisi leo? Ukisema hakuna sehemu za kujifunza Qur'an, tuna udhuru gani leo? Alhamdulillah, kila ukienda utakuta kuna sehemu fanya nini, watu wafundishana Qur'an. Ama dunia yako imekuwa ghali sana kiasi cha kuwa huwezi kuipa muda Qur'an hata nusu saa kwa siku ukao wajifunza kuanzia mwanzo kaida. Usiseme kwa umri wangu, maswahaba walisilimu wengi wakiwa watu wazima na walihifadhi Qur'an. Wewe hujaambiwa uhifadhi, jua tu kuisoma. Kuisoma hivi kwa kuangalia. Aibu wallahi, aibu kubwa sana. Tuombe hashika hii Qur'an. Hebu soma hapa. Soma. Hajui chochote wala habari hana. Alafu huyo yageuza kwenye gazeti sasa. Soma haraka haraka. Niko fiti mimi kusoma kizungu, nipitia sana. Sasa tukuiteje, si mwehu tu. kitabu cha Mola wako hujui kukisoma, habari una ama wana fakhri sana ukilishika lile gazeti ukilisoma kwa Kiingereza au kwa Kiswahili, huku kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hujui chochote, kisha eti wamdharau maalim. Umeona yule maalim yule maalim amdharau watu. Allah, dini yetu umetuelekeza katika kuwa na tabia nzuri sana. Kwa hivyo usimdharau yule, yeye wajua kusoma Qur'an, wewe hujui. Lau kama ingelikuwa yakubalika kidini kudharauliwa watu, basi ungedharauliwa sana, lakini wewe mwenyewe wajidharau. Ee jamani, tuamkeni tuisome Qur'ani. Ikiwa hujui, nenda kajifunze, kama vile ulivyoondoka kwa kutafuta degree. Mtu enda mpaka Russia kusoma degree ya medicine, lugha haijui ya ile nchi, si umeelewa? Akifika pale apigwa miaka miwili aenda kusoma lugha, ama mwaka, sio muda gani, almuhimu aenda kusoma lugha, itenkerete tenkerete tenkerete paka ashike. Akitoka kule amerudi miaka miwili, vipi umefikia wapi kusoma udaktari? Baada tujaanza bwana, najua nini tu kirashia tu nimekisoma. Kisha arudi tena enda kusoma miaka tano sio sita mpaka amalize. Ati huyu hajui kusoma Qur'ani, huyu ana sababu. Huyu Qur'ani hajui kusoma, amekwenda miaka tano sita nje kusoma nini? Dunia. Qur'ani hajui kusoma, wala hana muda yeye wa kukaa chini kwenda kujifunza. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. katika kuigura Qur'an ni mtu kutoka chini akajifunza kuisoma Qur'an. Kampeni zimekuwa nyingi za michango na nini, watu wangefanya kampeni mwanzo ya kuhakikisha Uislamu wajua kuisoma Qur'an. Misikiti yetu igeuzwe ni sehemu za kusomesha watu Qur'an na kusomesha watu dini ya Allah. Mtu asiwe na sababu yoyote. Hapo ulipo wewe kama imamu wa msikiti, una masuhudia kuhakikisha kuwa watu wasoma Qur'an, wajisomesha kitabu cha Allah. Aqal shay bas kusoma baada alfajri, ukikaa wewe nusu saa hivi utanyakuliwa dunia yako yote. Hayo ukiyazungumza ni marefu, tumalizie haya yetu. Qawluhu inna hadha alqur'ana huwa hablullah ay sababul musilu ila ridwanillahi wal janna, ndiyo njia inayokufikisha wewe katika radhi za Allah na pepo ya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul واعتصموا بحبل الله فمما قيل في معاني حبل الله انه القران ketika maana ya kamba ya Allah ni Quran. فالقران حبل ممدود, Quran ni kamba iliyoteremshwa hivi. طرفه الادنى في الدنيا, upande wa chini iko huko duniani. وطرفه الاعلى في الجنه, na sehemu ya juu iko wapi? Katika pepo ya Allah. Faman tamassaka bihadha alhabl walazimahu afdha bihi yawm alqiyamati ila jannati an-na'im, mwenye kushikamana na hii kamba akalazimiana nayo, itampelekea yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu huwa an-nurul mubin, قوله هو النور المبين قد مرت بعض الآيات في وصف القرآن بأنه نور, zimetangulia mwanzo wa kitabu aya zilizosifu hii Qur'an kuwa ni nuru. وذلك لأنه يضيء لصاحبه في الظلمات فيهتدي به, na hii ni kwa sababu Qur'an ni mwangaza kwa yule mwenye kuisoma katika kiza, ikawa ni yenye kumuongoza katika kiza cha ujinga, katika kiza cha shirk, katika kiza cha kufur, ikamtoa katika haya yote, ikamwelekeza katika mwangaza wa tauhid, mwangaza wa sunna ya mtume sallam, wa yumayizu baina alhuda waldalal, mwenye kuisoma ya Qur'an ajua kupambanua baina ya uongofu na upotofu, wa baina alhaqi walbatil walkufri waliman, apambanua baina haqi na batil, ukafiri na iman. Fahuwa nuru li sahibihi wa huwa an-nuru al-mubin, ni nuru kwa yule mwenye kuisoma na kuifuata, na ni nuru iliyo wazi. Washifaa nafi'u lima fi sudur, na ndiyo ponyo. Qur'ani ni ponyo na ni shifa kwa maradhi yaliyoko katika vifua, kama qala ta'ala wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa, kwa Qur'ani ni shifa. Wanajatu man tabi'ahu, ay man ittaba'a al-Qur'an kana min ahli an-najah, mwenye kuifuata Qur'ani ataokoka huyu na adhabu ya Allah kesho siku ya kiyama, na hapa duniani ataokoka kutokana na upotofu. Wa man lam yattabi' al-Qur'an kana min ahli al-halaka, na yule ambaye hataifuata Qur'an atakuwa ni katika watu walioangamia. Wa ismatu man tamassaka bihi, ay ismatun min al-halak, Qur'ani hii ya kuhifadhi kutokamana na kuangamia. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, na hablullah kama tulivyotaja katika mojawapo tafsiri zake ni Qur'an. Qala qawluhu wa la ya'wajju fayuqawwamu, فالقرآن لا عوج فيه, قرآن هين كبين دنياك هين مكوسا دنياك, كما قال تعالى ولم يجعل له عوجا قيما, وهي قرآن نهي آيات ليليزة كتكموانز وكتاب, هي قرآن إمن يوكيف هين كبين لها تكدوب. ولا تنقضي عجائبه, أي مليئا بالعجائب التي لا تنقضي في معانيه ودلالاته وهداياته المباركات, كما قال تعالى عن قول الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا, إم جاء ما جاء بندنياك هيايش كتك مانياك كتك ميونغوزوياك ليباركيوا كتك مامبو مينجي سانا إن مامبو يا جابو سانا قرآن. Lakini wangapi ambao wazingatia wakayapata hayo ya ajabu. Wala yakhlaqu an kathrati ar-raddi, ay man yaqra'uhu wa yukarriru qira'atahu la yamallu min qira'atihi, mwenye kuisoma hii Qur'an na kukariri kuisoma hachoki kuisoma Qur'an. Wala yusbihu mithlu shay'i al-bali, yani haiwi kama kile kitu kinachokuwa kuku kikazeeka. لأن الأشياء إذا أكثر من استعمالها صارت بالية قديمة مستهلكة. سبكيتو كي كتومي كسانا هووزا قنفانو أو كي كوكوكون شكالن شزماني كي كهربيكا يبحث عن غيرها انتو كتفتكنجيني بدلاك. فالقرآن الكريم لا يخلق من كثرة الرد, قرآني تكفو هاي شكاي كومتو ككريري كويسوما kwa wingi tena. Wacha Qur'ani yote, wechukua safha moja tu ya Qur'an kwa mfano waihifadhi, wallahi chunguza kile unapoisoma waiona upya, bimaana hauchoki nayo haswa ikiwa waifahamu ile Qur'an. Wasoma ile safha, wairegelea tena, wairegelea tena, wairegelea tena, huchoki na starehe unaoipata ndani ya amal kama hii. Na wale wanaosoma Qur'an kwa mfano amaliza Qur'ani kila wiki, kila siku tano au siku tatu kwa mfano, kila anapoisoma azidi kuiona upya, azidi kupata furaha zaidi katika kuisoma. Mahma qara'ahu la yazalu yatadhawwaqu min ma'anihi, vile atakavyoikariri ya Qur'an na kuisoma hata wacha kuonja ule utamu wa maana yaliyoko ndani yake. ويقف على عجائبه وتبهره كنوز القرآن, كنا تريجيا لني القرآن هم شنغازا يلي أنا يسوما أكوتا فيتو في أجابو كيلا نبو يسوما هي القرآن. lakini kwa yule ambaye ataisoma na kuizingatia Qur'an. وإسناد هذا الحديث ضعيف غير ثابت لأن فيه إبراهيم الهاجري لين الحديث كما قال الحافظ بن حجر في التقريب حديث كما تلبتاج أبو ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة إن قاوة هاي معانا يليتاج هابن يقول يوت معانا يليتاج وكتك حديث يوت يقول كده شبكية إن شاء الله كتك ملنه تاكي ماليزية كتك كاو كتك شكوجة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.